مع الشريط السادس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بتعليقنا وتأملاتنا على سورة يونس، وكنا قد سبق قد التقينا في الأسبوع الماضي وتحدثنا عن هذه السورة، وقلنا إنها سميت بهذا الاسم لما ورد أنه ورد فيها ذكر اسم النبي الكريم يونس بن متى عليه الصلاة والسلام في قوله جل شأنه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ويونس بن متى أحد الأنبياء والمرسلين بنص القرآن، وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن باسمه الصريح، وذكره في القرآن بكنيته أو بلقبه، ذكره باسمه الصريح في النساء والأنعام وفي يونس وفي الصافات، وذكره جل وعلا بلقبه مرتين في الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وفي القلم: ولا تكن كصاحب الحوت. وسميت هذه السورة باسمه، وقلنا في الدرس الماضي إنها أول سورة في القرآن إذا التزمنا بترتيب المصحف صدرت باسم نبي، ثم تلاها سورة يوسف، ثم سورة هود ثم يوسف، ثم ذكرنا سورة من؟ إبراهيم، ثم ذكرنا محمد، بقي نوح. هؤلاء هذه السورة سميت باسماء الأنبياء، وذكرنا أن من غير الأنبياء ممن سميت السور بأسمائهم من الصالحين ثلاثة: من؟ آل عمران ومريم ولقمان. هذه جملة ما تكلمنا عنه إجمالا حول تسمية السورة. ثم انتقلنا إلى أن السورة هي أول سورة في القرآن أمر الله فيها نبيه أن يحلف: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقلنا بقيت اثنتان، الأولى أين؟ في سبأ، والثانية في التغابن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الآن ندخل على درس الليلة. سنقف أولا عند قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. من المقرر شرعا أن الله جل وعلا أمر الخلق بعبادته، وحذر الناس من عبادة الشيطان، فمن عبد الله فهو بالجملة ولي من أولياء الله، ومن عبد الشيطان عياذا بالله وكفر فهو ولي من أولياء الشيطان. والشيطان يوم القيامة يتبرأ من أوليائه، كما قال الله عنه عن إبليس أنه يقوم خطيبا يوم القيامة في أتباعه. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى آخر الآية في سورة إبراهيم. أما أولياء الله فحتى لا يترك المجال للناس في تعريف من هو الولي، فسر الله الولي بالقرآن نفسه، وهذا من إيضاح القرآن بالقرآن. يسألك إنسان: ما الحطمة؟ فتجيب بالقرآن: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. إذن ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ولا يمكن أن يأتي أحد فيفسر الحطمة بأفضل من أن تقول نار الله الموقدة. وهنا قال الرب سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فسر جل وعلا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بالله واتقى فهو ولي من أولياء الله، لكن هذه الولاية درجات ومنازل عدة، لكن بالجملة كل من آمن واتقى الله فهو ولي بنص ماذا؟ بنص القرآن. وقد أغرق الناس في هذا الباب، أي في باب الولاية، في شؤون أو مداخل ومخارج لا يعلمها إلا الله، منذ أن ظهرت الصوفية في القرن الثالث في الأمة إلى يومنا هذا، والناس في قضية هذا ولي وهذا غير ولي يركبون مراكب صعبة الصعب والذلول في إثبات أمور أثبتها الله من قبل، ولا حاجة لخوض الناس فيها كما يخوضون فيه اليوم. الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون اسما للناس إلا مسلم أو مؤمن أو اسم تاريخي، يقال فلان بدري لأنه شهد بدرا، أو يقال فلان من أهل الشجرة لأنه شهد البيعة، أو يقال فلان تابعي لأنه رأى الصحابة. أمور تتعلق بأحداث تاريخية لا تتعلق بأعمال ماذا؟ بأعمال القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن حسن إسلام المرء بناء على هذا الحديث ألا يدخل الإنسان في تصنيف الناس، وألا يفتن أحد بأحد، ألا يفتن أحد بأحد، ولا يعظم أيا ما ترى بعينك من بشر مهما رأيت فيه من الدين أو من البكاء من خشية الله أو من حسن الصوت بالقرآن أو من العلم أو ما إلى ذلك، لا تفتن بأحد. فالقلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكما أنك لا تفتن بأحد تخشى الفتنة على ماذا؟ على نفسك، فلا يغرنك عملك ولا ما إلى ذلك أو ثناء الناس عليك أو ما ترى أو أشياء كثيرة لا تصل بك، قد تصبح لك مشجعة كما سيأتي، لكن لا تصبح لك مهلكة وتظن أنك أنت تستحق هذا أو أنك قادر أو أن تزكي نفسك قلبيا. وفرق جم ما بين أن يزكي الإنسان نفسه قلبيا وبين أن يزكي الإنسان نفسه كموهبة أعطاه الله جل وعلا إياها. تزكية القلوب أمرها محسوم أنها لا تجوز، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز لأحد أن يزكي نفسه قلبيا. أما تزكية الصنعة التي تحسنها فهذا لا ضير فيه، ومنه قول نبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا يتكلم عن أحوال جوارح، يتكلم عن قدرة في إدارة شؤون الدولة اقتصاديا، ولا يتكلم عن إيمانه وتقواه وقربه من الله. واضح؟ لا يتكلم عن إيمانه وتقواه وقربه من الله، يتكلم عن أمر دنيوي محض. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تريد أن تركب بأسا تسافر به إلى مكة، وأمامك 40 نفس أنت مسؤول عنهم، فمن حقك أن تسأل من يريد أن يقود: أيكم يحسن القيادة؟ فلو قام أحد الناس وقال: أنا أحسن، أو يتكلم عن خبرة سابقة، هذا ليس تزكية للنفس، هذا إخبار بالعمل لا يذم صاحبه، لأن فيه منجاة للناس، وإلا لو ترك الأمر على غير ذلك لهلك الناس. لكن المحرم شرعا تزكية ماذا؟ تزكية أعمال القلوب، هذه جعلها بينك وبين الله، ولا تعب بمدح الناس ولا بذمهم، وسيأتي التفصيل أكثر من ذلك. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت: من المهم جدا أن يخشى الإنسان على نفسه الفتنة. والعبد البصير السعيد من يتعظ بغيره. وقد ذكر الله جل وعلا نماذج في القرآن وجاء في السنة وفي أحوال الناس المعاصرة وغير المعاصرة، نماذج فتن الناس بها ثم انقلبت على أعقابها عياذا بالله. والله جل وعلا يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، بعد أن من الله جل وعلا عليه بالعلم وأصبح ذا قدرة وذا مكانة أخلد إلى الأرض واتبع هواه كما قال الله جل وعلا عنه. فعلى هذا أمر في نفسك يتعلق بغيرك وأمر في نفسك يتعلق بنفسك. فأما أمرك الذي يتعلق بغيرك ألا تفتن بماذا؟ ألا تفتن بأحد. والأمر الذي يتعلق بغيرك أن تخشى على نفسك الفتنة، فإن الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله حتى يلقى الله. قال الله لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يحل بك الموت وتفارق الروح الجسد. هناك ينتهي زمن وقت التكليف وزمنه، بعد ذلك لو مدحت شخصا أفضى إلى ربه بحدود الشرع فلا ضير. أما والإنسان حي فلا تبالغ في مدح أحد ولا تفتن بمدح أحد. كان هناك رجل، وهذا من باب العظة، يقال له عبد الله القصيمي، هذا مات مؤخرا قبل عدة سنوات، كان يسكن، طبعا من اسمه أنه كان يسكن في القصيم، ثم سافر إلى الأزهر قديما، هو عمر إلى 90 ومات قبل عدة سنوات في الأردن، وكتبت الصحافة عنه شيئا كثيرا، لكن أتكلمنا عن الفتنة. فلما سافر القصيم درس في الأزهر، فجاء أحد علماء الأزهر كتب كتبا، يقال له الدوجي، ألف كتبا في قضايا جواز التبرك بالأضرحة ودعاء الأولياء. فرد عليه هذا الشيخ آنذاك، هو طالب في الأزهر، فلما رد عليه قرر الأزهر فصله بعد جلسات علمية لمجلس الجامعة. كان الشيخ محمد رشيد رضا، أكيد تسمعون عنه، صاحب تفسير المنار، شيخ الألباني معروف حيا آنذاك، حاول أن يقف معه وأن يعضده لكنه لم يستطع أن يفعله شيئا. لكن الشاب آنذاك لم ييأس وألف كتبا جعلت له مكانة علمية آنذاك. ثم ظهر في سوريا رجل شيعي ألف كتابا يخاصم فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فرد عليه هذا صاحبنا، رد عليه بكتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية، في 2500 صفحة، أظهر فيها قدرة علمية خارقة وحججا عقلية قل ما يصنعها أحد من أهل زمانه. ففوتن الناس بعلمه حتى إنه في إحدى خطب الحرم المكي ذكره الإمام على المنبر يثني على الكتاب وعلى صاحبه، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع إلى آخر القصيدة. وقال العلماء آنذاك للملك عبد العزيز رحمه الله وكان حيا، قالوا له إن القصيمي بكتابه هذا دفع ثمن مهر الجنة بناء على ما في الكتاب من قدرات في الرد وردم الوثنية وإعلاء شأن الإسلام. فتن الناس به فترة ثم خبوا، فكأنه كان يرجو أن يكون له عند الناس مكان أعظم مما تلقاها من الناس، فبعد ذلك رجع إلى مصر وسكن فيها وخالط قوما من أهل الفساد، فساد الفكر، فألف كتابا يتبرأ فيه نسبيا من كلامه الأول، ثم عياذا بالله ارتد صراحة وألف كتابا أسماه هذه هي الأغلال، هذه هي الأغلال، واتهم الدين كله بأنه غل، وتكلم حتى في الرب جل جلاله. وجلس ذات يوم أمام رئيس الوزراء المصري آنذاك، وكان موجودا الشيخ محمد متولي الشعراوي العالم المصري المعروف، وكان يومئذ في أول زمانه، فجلس يتناقشان، فإذا بهذا القصيم الذي ألف كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية يسخر حتى من الله، فلم يستطع الشعراوي أن يرد عليه، لأن أحيانا الإنسان الذي أمامك لا يريد حق، صاحب دعوة، صاحب جدل، والله يقول وذكر إن نفعت الذكرى، إن لم تنفع أخرج. فخرج الشعراوي رحمة الله عليه وهو يتلو، وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وخرج من المجلس. ثم مكث هذا الرجل يؤلف كلها سبا في الدين وسخرية بالله ورسوله، بعد أن ألف كتابا أثني عليه في حرم مكة. فأمر الملك عبد العزيز علماءه آنذاك بالصحافة أن يتبرأوا منه، وأصدر العلماء في ذلك العصر كثيرا من الكتب التي ترد عليه عياذا بالله. ثم عاش في الأردن فترة حتى قبل عدة سنوات، مات عن قرابة 90 عاما. جاءت الصحف هنا للأسف تكلمت عنه على أنه، لأنه له في الروايات، كتب في الروايات له رواية اسمها مدن الملح ممنوعة سياسيا، الذي يعنينا أنه غالما لم يبقى له أصحاب. ولما تأتي الصحافة، الصحفيون غالبهم ينشأ متأخر، لم يقرأ شيئا من القديم ولم يطلع، وبعضهم عفى الله عنه وعنهم ليس هناك لديه غيرة عن الدين لعدم جهل أو علم. المقصود هذه نظرة للإنسان في أن يتأمل ما حوله، فحتى تستريح لا تفتن نفسك بأي مخلوق ولا تعلق قلبك بأي مخلوق، لأن الله لما ذكر أهل الولاية قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فنسب الولاية الشرعية إلى الإيمان به جل وعلا وإلى تقواه سبحانه وتعالى. قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون في الأمور المستقبلية، والحزن يكون على الشيء ماذا؟ الماضي. فالله كتب لأهل تقواه من أهل الولاية، كتب لهم أن لا خوف يعتريهم على ما هو قادم، ولا حزن يعتريهم على ما فات. وهذا قد يقع في الدنيا، وقد يقع عند سكرات الموت، وقد يقع يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد، وقد يقع لعبد صالح بالثلاثة. لكن أولياء الله يختلفون، وقد تكلم العلماء كيف يعرف الولي ولا نتكلم فيه، لكن يكفي أن الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وأيده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها. والمقصود هنا التوفيق من الله، التوفيق في السمع، والتوفيق في البصر، والتوفيق في الأخذ والعطاء، والتوفيق في الغدو والرواح. هذا المقصود، كنت سمعه وكنت بصره وكنت قدمه وكنت يده، المقصود بها التوفيق من الرب جل وعلا، يجعل الله له نور، يجعل الله له بينة، يجعل الله له فرقانا يميز به الأشياء، لأنه قريب من الله تبارك وتعالى، محبوب منه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله عنهم بعد أن ذكر نعتهم بالجملة، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلما قال ربنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهمنا أن البشارة كم قسم؟ قسمان، لأن الله ذكر زمانين. فلما ذكر الرب زمانين، كان لابد أن تكون البشرى كم بشارة؟ بشارتين. هذه البشرى تكلم العلماء فيها كثيرا، والأصل الذي نرى أنه لا يحسن ولا يجمل قصرها على شيء واحد، لا يحسن قصرها ولا يعني حصرها بشيء واحد، وإنما تبقى مفتوحة، تبقى البشرى في الحياة الدنيا مفتوحة. إلا أنه من أعظم البشرى الرؤيا الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري وهو لا ينطق عن الهوى، قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن كما في زيادة أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلى المبشرات الرؤيا الصالحة. فالرؤيا نوع من البشارة، فقد يخرج الإنسان من موطن، من مكان، من عمل، كئيبا حزينا على شيء أصابه، ويكون له عند الله مقام أو عمل صالح، فيراه أحد فيخبره أنه رأى له رؤيا، يكون في هذه الرؤيا بشارة لنجاته، أو يكون هو قد غفى أو نام في ليل أو في نهار فيرى رؤيا تدل على أمر حسن. وقد قلنا مرارا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه وأخبروه أن يوسف هلك، كان واثقا أن يوسف لم يهلك، فقال كما قال الله جل وعلا عنه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الذي جعل يعقوب يطمئن على أن يوسف لم يهلك هي الرؤيا التي راها يوسف من قبل، فلما قصها على أبيه فهم يعقوب أن هذا الإبن سيكون له شأن. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهذا يظهر بعلوه وعلو مكانه، لأن خضوع الأب والأب والأم والأبناء له يدل على ارتفاع قدره. فلما جاءه الإخوة وقالوا إنه هلك، لم يقبل يعقوب هذه الدعوة، لكن ضعفه آنذاك اجتماعيا هو الذي جعله أن يصبر ويحتسب عند الله، وقد تحقق له الأمر. ولذلك قال كما قال الله جل وعلا عنه، قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. من البشارة كلمة إنسان يسمعها من غير أن يبيت حسبانا لها، يعني من غير أن يبيت أن يسمعها، فيلقاها في طريقه أو حدث يراه بعينه، وهذه أمور دقيقة لا يمكن شرحها، لكن تراها في حياتك العامة. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على خيبر، وقلنا هذا مرارا، فلما صلى الفجر قريبا من خيبر ونظر إلى خيبر، وكانت اليهود محمية لهم خيبر ويخشى على المدينة منهم، رأى أهل خيبر بيدهم المساحي وهي أداة هدم، فلما رأى استبشر صلى الله عليه وسلم، هذا من البشرى، ففرح وقال الله أكبر، خربت خيبر، لأن رأى في أيديهم ما هو أداة ماذا؟ أداة هدم، وهو جاء ليهدم خيبر، فتحققت تلك البشرى لما رآهم، قال الله أكبر خربت خيبر. فخربت خيبر كما قال عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لما قادم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى قوما لا يعرفهم، ومعه أبو بكر وهو هارب من مكة، خارج من قومه يريد الأمان في المدينة، فقابل رجلا قال له من أنت؟ قال بريدة. فاستبشر صلى الله عليه وسلم وارتبت إلى أبي بكر وقال برد أمرنا، ثم قال ابن من؟ قال ابن أسلم، قال ابشر يا أبا بكر سلمنا، أخذها من الاسم. فهذا نوع من البشارة يحصل للإنسان وهو غاد أو رايح. ولما أقبل سهيل بن عمرو في معركة الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف سهيلا من قبل وهو قادم للصلح، وكان النزاع قد اشتد، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة لما أشيع أن عثمان قد قتل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا بعدت سهيلة قال أبشروا لأصحابه سهل أمركم، أخذها من ماذا؟ من اسم سهيل. فهذا نوع من البشرى الذي يعطاه المؤمن في الحياة الدنيا. هذه أمور قلت لا يمكن حصرها بشيء معين، لكنها أمور عديدة تحصل للمؤمن وعده الله جل وعلا به لهم بها بنص القرآن. قال سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة أن الإنسان لا يموت المؤمن حتى يرى مقعده من الجنة، لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة، وكذلك يبشر في القبر، يأتيه عمله الصالح في صورة شاب حسن الوجه فيقول له من أنت، فيقول أنا عملك الصالح. هذه كلها من المبشرات حتى يدخل المؤمن الجنة فيجد الراحة التامة الكبرى التي وعدها الله جل وعلا عباده. أدخلنا الله وإياكم الجنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحتى لا يرتاب القلوب قال الله بعدها لا تبديل لكلمات الله. هذه أوامر الله وقضاؤه وقدره، ولا يمكن لأحد أن يغيرها ولا أن يبدلها ولا أن يجري في الكون أمرا لم يكتب الله منذ الأزل أن يقع. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. من تمسك بالإيمان والعمل الصالح واجتهد في أن يقترب من الله واجتهد في أن يبتعد عن السيئات وصاحب عمله الاستغفار والخوف من الله والطمع في رحمته ووصل إلى الجنة، هذا هو إجمالا بلا شك، ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله لنبيه ولا يحزنك قولهم، ويجب وجوبا أن تقف، لأن ما يستقيم المعنى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا كفر. تقول ولا يحزنك قولهم، أي قول؟ قول القرشيين أنك كافر، أنك ساحر، أنك كاهن، أنك مجنون، هذا لا يحزنك. ثم تقف لأن الجملة تمت، ثم تقرأ إن العزة لله جميعا، واضح؟ فليس قولهم إن العزة لله جميعا يجب أن لا يحزنك، هذا يفرح، لكن ولا يحزنك قولهم لا ناهية، ويحزن فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم، لا يحزنك قولهم وتقف، أي قول ما سلف في القرآن من اتهام القرشيين نبينا عليه الصلاة والسلام بعدة أمور. ثم تقول لماذا لا يحزنك؟ إن العزة لله جميعا، ولا يوجد عاقل لا يطلب العزة، لا يوجد عاقل لا يطلب العزة، لكن الله قال إن العزة كلها أولها وآخرها مبدأها منتهاها ملك لله. وقد مرت معنا هذه اللام، لام ماذا؟ لام الملك، لام الملك. إن العزة لله جميعا مرت معنا للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، لكن الفرق أن ملك بني آدم لما تحت يده ملك صوري، وملك الله جل وعلا لكل شيء ملك حقيقي. ملك بني آدم لأي شيء يملكه لا يخرج أن يكون ملكا صوريا، أما ملك الله جل وعلا فهو ملك حقيقي، ولذلك قال الله جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، فيفنى الملك الصوري فلا يبقى إلا الملك الحقيقي، ولذلك حصره الله جل وعلا في يوم القيامة. ومنه قول الله في آخر الانفطار والأمر يومئذ لله، لأن الأمر الصوري ينتفي فيبقى الأمر الحقيقي، والأمر الحقيقي ليس إلا لله جل وعلا وحده. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، هو السميع لأقوالهم، العليم بأعمالهم، وما دام جل وعلا يسمع أقوالهم ويعلم أعمالهم فهو جل وعلا القادر على جمعهم والقادر على حسابهم، وكل هذا سيكون لا محالة كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. من هذا يفهم من الآية عموما أن المؤمن ينبغي عليه وهو يسير في طريقه إلى الله ألا يصل به الحزن، وإن كان الحزن لا بد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لكن لا يصل بك الحزن إلى اليأس الكامل والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. أما أن يعتريك حزن، يعتريك دمعة، يعتريك أسف، هذا لا مفر منه، لكن لا يعني ذلك التشكيك في قدرة الله أو الاعتراض على قدره، فقد بكى من هو خير منا وحزن من هو خير منا، لكن الحزن والدمع والشكوى تبث إلى الله، كما قال الله عن الصديق يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني، فأثبت له حزنا، لكن هذا الحزن أسنده إلى من؟ إلى ربه جل وعلا، أو شكاه أو بثه إلى ربه جل وعلا، قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما الحزن الذي نفاه الله جل وعلا عنه هنا هو الحزن الذي يصيب الإنسان بالقعود التام والشلل التام في حياته، هذا منفي عن أهل ولاية الله، لأن ثقتهم في الرب تبارك وتعالى يعلمون بها أن الله سيجد لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل كرب تنفيسا، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وثقتهم بربهم تبارك وتعالى تجعلهم مطمئنين، مطمئني البال على يقين بأن الله سيجد لهم المنجا والمخرج، ولو زاد عليهم البلاء فإن هذا أكثر عظمة لأجورهم وتكفيرا لخطاياهم، فهم يتقلبون ما بين أجر يعطونه أو سيئة يكفر بها عنهم. هذا الوقفة الأولى في سورة يونس لهذا اليوم. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة: ذكر الله ثلاثة من الأنبياء، ذكر نوحا وموسى ويونس. وقد مر معنا تفصيل كثير من هذا في الأعراف وفي النساء وفي غيرها مما ورد فيه ذكر الأنبياء، وأنا قلت إنني لا أكرر ما وقفت عنده، لكنني سأقف هنا عند قضية غرق فرعون آخر أيام موسى في أرض مصر، وغرق فرعون حتى تعلم أعظم البلاغة العظيمة لكلام الرب جل وعلا. قال الله: واتل عليهم نبأ نوح، وذكر فيها خبر نبي الله نوح، وقد مر معنا نوح في أكثر من مرة. ثم ذكر الله جل وعلا أنه أرسل رسلا ولم يسمهم في هذه الآية في هذه الصورة إجمالا. ثم قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، فذكر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وقلنا إن موسى أخ شقيق لمن؟ لهارون، وأن هارون أكبر من موسى، وأن هارون ولد في العام الذي لا قتل فيه، ولد موسى في العام الذي فيه قتل، لكن الله جل وعلا لحكمة أراد جعل موسى خيرا من هارون. وذكر الله جل وعلا قضية السحر، وهذه تكلمنا عنها تفصيلا. نصل إلى أنه بعد أن انتصر موسى على سحرة فرعون وآمن السحرة، مكث موسى في مصر ولم يخرج منها، لأنك إذا أردت أن تفسر القرآن لابد أن تجمع بعضه إلى بعض. في هذه الفترة جاءت الآيات الباقية، قال الله في الأعراف: فأرسلنا عليهم أجيبوا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقلنا إن آيات ماذا تعني؟ قلنا آيات شيء خروج عن المألوف، لأن الآن يوجد جراد، يوجد قمل، يوجد ضفادع، لماذا لا تسمى آيات؟ لأنها تعيش حياة طبيعية. لكن قول الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، يدل على أن آيات شيء غير مألوف غير معهود. وقول الله جل وعلا مفصلات يدل على ماذا؟ أنها لم تكن مجتمعة، لم تكن جملة واحدة، مفصلات، آية تنتهي تأتي آية ثانية. وهذا يدل عموما على أن موسى وقومه مكثوا فترة طويلة في أرض مصر قبل أن يخرجوا، قبل أن يخرجوا منها. قال الله في يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الوحي من الله، ويأتي على صور: الوحي للأنبياء غير الوحي للصالحين، والوحي للصالحين غير الوحي للمخلوقات. هذه الثلاثة كلها جاءت في القرآن، صح؟ طيب أين الوحي للمخلوقات؟ أوحى ربك إلى النحل. وأين الوحي للصالحين غير الأنبياء؟ أوحينا إلى أم موسى. وأين الوحي للأنبياء؟ كثير، هذه منها: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر. مصر البلد المعروف، لكنها ليست القاهرة قطعا، لأن القاهرة أسست بعد ذلك في عهد دولة بني عبيد، وإنما كانت أحداث موسى لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها مدينة عين شمس. مدينة عين شمس ليست القاهرة. الذي يعنينا كلمة مصر كلمة مؤنثة وعلم، والمؤنث العلم يمتنع من ماذا؟ يمتنع من الصرف، إلا إذا كان ساكن الوسط فإنه يجوز صرفه، كنوح وهند ومصر. ولذلك جاءت كلمة مصر في القرآن مرة موقوف بالراء ومرة منونة، مرة مصروفة ومرة غير مصروفة، لأنها ساكنة الوسط يجوز فيها الصرف ويجوز فيها عدم ثلاثي علم ثلاثي ساكن الوسط مؤنث. الذي يعنينا الله يقول لنبيه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يتخذ لقومكما بمصر بيوتا، هذه واضحة. لكن قال الله: واجعلوا بيوتكم قبلة، واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. ذهب الإمام الطبري رحمه الله، هو شيخ المفسرين نبدأ به، وجمهور العلماء من المفسرين إلى أن المعنى اتخذوا بيوتكم مساجد، إلى أن المعنى اتخذوا بيوتكم مساجد، أي صلوا في ماذا؟ في بيوتكم. وهو عندهم، أي عند هؤلاء العلماء رحمهم الله، عندهم أن بني إسرائيل كانوا يصلون في الكنائس والبيع، فشد عليهم فرعون فأوحى الله إليهم أن انقروا الصلاة إلى أين؟ إلى البيوت. هذا ما قاله جمهور المفسرين. وقال بعضهم، ويحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنها: واتخذوا بيوتكم قبلة، أي جهة الكعبة، أي جهة، اجعلوها جهة الكعبة. واضح؟ ونحن نقول والله أعلم أن المعطيات التاريخية والقرآنية لا تساعد على أي من القولين، نقول إن المعطيات التاريخية والقرآنية لا تساعد على كلا القولين. أما الأول فإننا نقول لا يعقل أن فرعون يسمح في مدة من الزمن لبني إسرائيل أن يصلوا في المساجد والبيع طاهرين. واضح؟ الذي ذكره الله في القرآن من سوم فرعون لبني إسرائيل من العذاب يتنافى عقليا مع القول أنه يمكن أن يكون بني إسرائيل اتخذوا مساجد ظاهرة علانية كالبيع والكنائس يصلون فيها. واضح؟ واضح المعنى؟ إلا إذا يوجد دليل صريح من القرآن أن هذا موجود، فقلنا إذا جاء سيل الله يبطل سيل المعقل، لكن لا يوجد دليل صريح من القرآن أنهم كانوا يصلون في مساجد ظاهرة، وإنما هذا فهم للآية. واضح؟ ولا بد أن تفرق ما بين كلام الله وماذا؟ وفهم العلماء لكلام الله. من المقدس؟ كلام الله، أما فهم العلماء ليس بماذا؟ ليس بمقدس. واضح؟ فهم الناس ليس بمقدس، النص هو المقدس. واضح؟ الذي لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا التكذيب النص، أما فهم العلماء للنص يدخله الخطأ. أي إنسان قابل قوله للصواب وقابل قوله للخطأ. هذا رد الأول. أما رد الثاني فإنه نقول إنه إذا قلنا كما قالوا أن اجعلوا بيوتكم قبلة متجهة إلى الكعبة، فهذا يعني أن اليهود كانوا يتجهون إلى ماذا؟ إلى الكعبة، أن الكعبة قبلتهم، وهذا ينافي ما ثبت في السيرة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يصلي إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وستة عشر شهرا في المدينة يصلي إلى بيت المقدس. فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهو يعلم أن الكعبة أصلا متخذة قبلة من قبل ماذا؟ من قبل اليهود من قبل. هذا يتنافى مع القرآن، والله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم قال ذكر أهل الكتاب قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وقال وما أنت بتابع قبلتهم، وقال وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فمنذ أن كانوا كان لليهود قبلة وللنصارى قبلة وللمسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبلة. واضح؟ هذا الرد على الثاني. طبعا قلنا عندما ترد أقوال لابد أن تأتي بيش بديل، لابد أن تأتي بديل. إذا ما تقول تقول الآية ليس لها معنى، نقول كما قال بعض العلماء من قبل قالوا وهذا أرجح الأقوال عندنا وإن كان ضعيفا في كتب التفسير، نقول إن معنى قبلة أن يقابل بعضها بعضا، أي بمعنى عامي مميزة، حتى إذا جاء النفير أن يخرجوا من أرض مصر يكون البعض يميز بيت الآخر فيسهل أن ينادي بعضهم بعضا. واضح؟ فيكون معنى قول الله جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة في مكان واحد متجاور لكم، مصطلح يعرف فيها بعضكم بيوت بعض. هذا الذي ندين الله أنه نختاره من أقوال المفسرين. وقلنا لما نقول نختاره أي لسنا الذي أول من قاله. واضح؟ لما نقول نختاره لسنا أول من قال، هذا كلام مكتوب في كتب التفسير، لكن نحن نرجحه لأن معطياته العلمية أقوى. مما يدل على صحة هذا القول أن الله قال بعدها ماذا؟ وأقيموا الصلاة. قال ماذا؟ وأقيموا الصلاة، فمعناه أنه لم يكن يتكلم عن الصلاة من قبل. وأقيموا الصلاة يدل على أن الله لم يكن يتكلم عن الصلاة من قبل كما فهموا أنها الصلاة في المساجد والبيوت. وبشر المؤمنين، هذه أظهرنا خاصة بقوم بني إسرائيل أنه سيأتيهم البشارة والنجاة. لكن يلزمنا، وقلنا أنت كطالب علم لست ملزما بما يقوله الشيخ، نحن نتكلم من باب الأمانة العلمية، أما أنت لك قدراتك وإمكانياتك تختار من أقوال العلماء ما تراه صوابا. فإذا قلنا على قول العلماء أن واجعلوا بيوتكم قبلة بمعنى مساجد، هذا ننتقل إلى مسألة فقهية يبحثها العلماء، وهي الصلاة وين؟ الصلاة في البيوت. الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. فالصلاة في البيت، الصلاة الفرض لا بد أن تكون وين؟ المساجد. وهذا أمر ينبغي أن يرفع الخلاف فيه إلا بعذر. بقينا في ماذا؟ في النوافل. النوافل من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، نافلة يجمع لها ونافلة لا يجمع لها. أعيد، نافلة يجمع لها ونافلة لا يجمع لها. أتوني بمثال لنوافل يجمع لها. تراويح، خلي التراويح آخر شيء، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، هذه أين تصلى؟ تصلى في المساجد أو في المصليات، ما تصلى في البيوت. يصح صلاتها في البيوت، لكن الأولى أن تصلى أين؟ في المساجد. التراويح قلنا أجلوها شو. نأتي للصلاة غير التي يجمع لها، صلاة النوافل الرواتب، هذه أين تصلى؟ تصلى في البيوت. لماذا؟ أولا لحديث البخاري العام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أي البيوت. وأوكد منه ما السنة التي يتأكد آداؤها في البيت خلافا لفعل الناس اليوم. ركعتا المغرب هي التي أوكد الصلوات أن تصلى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة عند ابن داود بسند صحيح ذهب إلى بني عبد الأشهل، بني عبد الأشهل فخذ من الأوس قوم سعد بن معاذ، فصلى فيهم صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما صلى والتفت قام الناس يسبحون. ما معنى يسبحون؟ يصلون. إذا جاءت معك وأن تطلب العلم في الأحاديث كلمة يسبحون فالمقصود بها يصلون النوافل، فقاموا يسبحون أي أهل بني عبد الأشهل قاموا يصلوا السنة، فتعجب صلى الله عليه وسلم وقال: هذه صلاة البيوت. قال: هذه صلاة البيوت. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أحصي كم سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، في ركعتي المغرب وركعتي الفجر، بقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طب لو جاء إنسان وقال هذا حجة على أن ركعتي المغرب تصلى في المسجد، سألته أنت أين الحجة؟ قال لك: إن ابن مسعود قال سمعته. كيف سمعه وهو يصلي المغرب في البيت؟ كيف يكون جوابك؟ أي لازم تكون عارف سيرة عبد الله بن مسعود. كان يدخل ويخرج وهو صاحب سواكه ووضوئه، فكان من الخدم الخاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففقه معرفة أحوال الصحابة تساعد على فهم السيرة، على فهم القرآن. وهذا قلنا أن معطيات التفسير أن يكون للإنسان علم متنوع حتى يستطيع أن يفهم كلام الله. نعود فنقول: إن الصلاة في البيوت النوافل أفضل منها أين؟ أفضل منها في المساجد. لكن إذا كان الإنسان وراءه عمل أو عنده موعد زيارة مريض أو للذهاب إلى يغادر إلى مكان ما ولم يكن بمقدوره أن يرجع إلى البيت، فليس معقول أن نقول له اذهب إلى البيت واخرج يصلي في المسجد، كمن يجلس في الحرم النبوي بين المغرب والعشاء يصلي في البيت. لكن أنا تقول: إذا خرجت من المسجد تعلم أنك ستعود إلى البيت فأدي النافلة أين؟ في البيت باتفاق الأئمة. إذا كنت تعلم أنك ستعود إلى البيت فأدي النافلة في البيت، هذا باتفاق الأئمة. نعود إلى الآية. ثم قال الله جل وعلا: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الذي دعا موسى؟ الله يقول: وقال موسى ربنا، ما يبغى له جواب. طيب الله بعدها ماذا قال؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. ذكر كم شخص؟ شخصان، هذه ألف الاثنين. من هم الاثنان؟ موسى وهارون. طيب من الذي دعا موسى؟ كيف عد هارون داع؟ كان يؤمن، فأصبح المأموم في تأمينه يأخذ حكم ماذا؟ حكم الداعي. المأموم المؤمن بتعبير صح، المؤمن في تأمينه يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم الداعي، لأن الله قال بنص القرآن: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله بعدها: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. إذن سمى الله موسى وهارون كلاهما على أنه داع، رغم أن أحدهما كان يدعو والآخر كان يؤمن. طيب قال جل وعلا: ولا تتبعان، اللام هذه لا ناهية، نهاهم أن يتبعا سبيل المفسدين. طيب بما أنها لا ناهية، كيف وجدت النون؟ أصل الفعل تتبعان، توجد نونان، نون الأفعال الخمسة ونون التوكيد. كم نون؟ نونان، نون أفعال الخمسة ونون التوكيد. فلما دخلت لا الناهية تجزم بحذف ماذا؟ بحذف النون، لأنه من أفعال الخمسة، فعل مضارع اتصل به في الاثنين، فحذفت نون وبقيت نون. فمن نون الباقية هنا ليست نون الأفعال الخمسة لأنها حذفت، وإنما نون ماذا؟ نون التوكيد. ولا تتبعاني سبيل المفسدين. ثم قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفسدين. هذه الآيات الثلاث إلى قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل، من أعظم بلاغة القرآن. قول الله وجاوزنا، هذه الناء ناء الدالة على الفاعلين. فالأمر بيد من؟ بيد الله. فالذي نجى موسى من؟ نجى موسى الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. أصلا ما الذي خافه فرعون من موسى بالعقل؟ أن يذهب ماذا؟ أن يذهب ملكه، صح؟ هذا الأصل، أنه فرعون سمع من الكهنة أن هلاك ملكك، ذهاب ملكك على يد رجل من بني إسرائيل. طيب هذا الرجل اللي أنت تخاف منه الذي هو سيذهب ملكك، هو نفسه شرد خرج، ما جلس في مصر، راح. إذن كان العقل مفروض أن فرعون ما داما أنا الذي أنا أخاف أن يذهب ملكي هو باختياره خرج وذهب عني وهرب وترك مصر كلية وترك البحر، إذن ما في يوجد داعي لأن ماذا؟ لأن أتبعه. ولذلك الله قال فأتبعهم فرعون وجنوده ماذا؟ بغيا وعدوى. البغي تجاوز الحد، والعدو الإصرار على الباطل. البغي تجاوز ماذا؟ تجاوز الحد، والعدو وبغيا تجاوز الحد، والعدو الإصرار على الباطل. ففرعون كان مفروض يكون أعقل من هذا، لكن انفعال الشر والعدوانية التي وصفها الله موجودة في قلبه لم تطب نفسه حتى يريد أن يهلك ماذا؟ أن يهلك موسى. لكن الإنسان إذا غلب عليه التفكير في قضية واحدة ينسى قضايا كثيرة. ولذلك أحيانا اعرض المشكلة على غيرك، لأنك أنت تعيش في شيء مقوقع حول شيء معين، مهما كان عقلك ورأيك وفضلك ستنظر بعين واحدة، والعين ترى ما دنا منها ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة. والعين ترى ما دنا منها ونأى، ترى البعيد والقريب لكن العين لا ترى نفسها. ففرعون لما وصل الله جل وعلا جاوز ببني إسرائيل البحر. كيف جاوز بهم البحر؟ معلوم أن الله أمر موسى أن يضرب بعصاه ماذا؟ البحر، فانفلق. فلما انفلق أصبح البحر 12 فرقة. مر موسى والذين معه، وقلنا مرارا إن فرعون لم يدخل البحر حتى خرج ماذا؟ حتى خرج موسى. فرعون لا يعقل أنه إنسان يصبح ملك أكثر من 40 سنة لا يملك عقلا، لكن لما رأى موسى نجا كان من المفروض أن يعلم بداهة أنه يستحيل أن يتحول البحر إلى يابس إلا بقدرة الله، وإن الذي نجى موسى من البحر من الغرق قادر على أن ينجيه منك. واضح إن الذي قادر نجى موسى بهذه الطريقة وجعل له البحر يابس، مفروض تفهم إن هذا قادر على ينجيه منك فيرعوي ويرتدح، لكن ما زال الانفعال العدواني في قلبه فنسي حتى هذه. وإلا هذه تكفيه إنه يعرف أن موسى محاط ومسخر له البحر وأنه لا سبيل إليه، لكنه كما قال الله بغيا وعدوى. فلما خرج موسى من البحر كله وفرعون ينظر، اطمأن فرعون إلى أن البحر لن يرجع، فأراد موسى كما قلنا مرارا أن يضرب البحر. أمر موسى الله أمر موسى أن يترك البحر على حاله، قال الله في الدخان واترك البحر رهوا أي ساكنا، فتركه موسى. فلما تركه موسى اطمأن فرعون على أن البحر سيبقى فجاء بجيشه. فلما جاء بجيشه أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، قال الله حتى إذا أدركه الغرق. طيب الغرق نفسه عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. هذا عند البلاغيين يسمى تشخيص، يسمى تشخيص، وهو أن يعطى غير العاقل حكم العاقل، أن يعطى غير العاقل حكم العاقل. الغرق أصلا لا يعقل حتى يدرك موسى وحتى يدرك فرعون بالغرق، لكن الله هنا يصور الموقف على أن هذا الغرق جند من جند من؟ من جند الله، له حواس وله قدرات وله إمكانات، حتى أصبح أضحى يتبع فرعون حتى أدركه وأحاط به من كل جانب. وقلنا هذا أسلوب عربي يسمى ماذا؟ يسمى التشخيص. الله يقول حتى إذا أدركه الغرق قال، من الذي قال؟ فرعون. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن أو لم يؤمن؟ آمن، لكن الله ما أنكر إيمانه، أنكر ماذا؟ أنكر وقت الإيمان. ولذلك الله قال بعدها ماذا؟ الآن وقد عصيت قبل. واضح؟ هنا جاء في الخبر الصحيح أن جبريل عليه السلام لما سقط فرعون في الأرض في البحر يغرق، جاء فرعون، جاء جبريل بوحل البحر، طين البحر، وأخذ يضعه في فم فرعون. لماذا؟ خشي أن فرعون يثني على الله فتدركه رحمة الله، خشي أن فرعون يثني على الله فتدركه رحمة الله. وهذا فعله في جبريل لسببين. السبب الأول علم جبريل بعظيم رحمة الله، وإلا لا يفعل هذا، علم جبريل برحمة الله. والسبب الثاني قاله جبريل، قاله في حديث رواه الطبراني، قال: يا محمد ما أبغضت أحدا من خلق الله كبغضي لفرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. فلما قال فرعون لأهل مصر سابقا: ما علمت لكم من إله غيري، أبغضه فرعون. فلما جاء فرعون في هذا الموقف بقي البغض في قلب من؟ في قلب جبريل، فأخذ يضع الطين في فم فرعون خشية أن يثني على الله ثناء يستدر به رحمة الله. قال: حتى لا يثني على الله ثناء فيغفر الله له. قال الترمذي رحمه الله: والحديث صحيح بالجملة، وصححه كثير من العلماء كالألباني والأشقر وغيرهما من علماء الملة. الذي يعنينا أن فرعون لم يقبل الله إيمانه، لأنه كان إيمان اضطرار لا إيمان اختيار. وقلنا إن هذه السنة أن الله لا يقبل إيمان الاضطرار ولا يقبل إلا إيمان الاختيار مستثنى في من؟ في قوم يونس، وهي باسمهم سميت الصورة باسم نبيهم. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فنعود الآية، قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، وفي قراءة ننحيك بالحاء، والمعنيان واحد. ننجيك ببدنك، كان المصريون يعبدون فرعون على أنه إله، فلو غاب فرعون وضاع في البحر وأغرق وأهلك ولم تظهر لجثته لقال بعضهم إنه اختفى ليعود أو إنه غاب ليرجع، لكن الله أخرجه حتى يراه من كان يعبده، فإذا رآه من كان يعبده وهو جثة ميتا علم أن الذي كان يزعم أنه إله لا يملك أن يهب الحياة لنفسه، فكيف يهبها لمن؟ لغيره. ولذلك قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك، أي بجسدك دون روحك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يدخل الناس اليوم إلى ما يسمى بقبور الفراعنة في الأهرامات في مصر ويرون ما يرون، يخرجون يتعجبون من تلك الحضارات وينسون أن هذه كلها آيات من رب الأرض والسماوات. والعاقل إذا رأى بنور الإيمان لا كمن ينظر بنور أو بنور الثقافة أو بنور العلم المحض أو بنور المعرفة، لكن من يرى سنن الله في الخلق، كيف يحيي الله ويميت ويبدئ ويعيد ويعطي ويمنع ويهب ويقطع جل وعلا، عرف ما لله جل وعلا من عظيم القدرة وجليل المكانة. هذا ما أردنا التعليق عليه اليوم، وهو آخر دروسنا قبل رمضان. بقي أن ننبه إلى أنه في رمضان إن شاء الله تعالى سنشرح السيرة النبوية من يوم السبت إلى يوم الخميس باستثناء يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، سنشرحها بناء على ما جاء في متن الدر المضيء للإمام المقدس رحمه الله. وهذا وإن كان يعرض الآن في قناة المجد إلا أنه كان على عجم، وسنعيده إن شاء الله تعالى بدءا من رمضان من يوم السبت كل أيام الأسبوع بعد صلاة العصر، وسيمتد الوقت إلى قرابة 50 دقيقة كل يوم على حسب ما جاء في الدر المضيء، بمعنى أننا سنتقيد بنفس تفصيل صاحب الكتاب، يعني الطريقة. طبعا هو متن ليس مشروحا، لكن نتكلم عن الطريقة، يعني نبدأ بالاسم والنسب ثم بالولادة ثم بالغزوات ثم بكذا حسب ترتيب المصنف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية.